وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي تميز البشر، فوصفوه بأنه عبقري، ووصفوه بأنه بطل. لذلك في منهج قراءة السيرة النبوية ومنهج كتابة السيرة النبوية نحذر من الانسياق وراء هذا النوع من الفهم، وهو أن نتعامل مع السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم سيرة كتبت، نتعامل معها على أنها سيرة بطل غير وعبقري أثر، ولكنها مشحونة بالكثير من المغالطات. وهذا النوع من التفكير ملأ به القوميون العرب كتبهم عن السيرة ومقالاتهم عن السيرة، فتجد أنهم يفخرون مع أنهم غير مسلمين، يفخرون بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه بطل عربي ومغير وفاتح وزعيم وعبقري ومجدد إلى آخره، ومحيي الأمة العربية إلى آخره. وهذا ولا شك يوجب على الباحث المدقق في منهجيته أن يفهم المأخذ الذي يفكر به صاحب الكتابة قبل أن يدخل في كلامه، لأن نزع وصف النبوة عنه عليه الصلاة والسلام بالكتابة عن السيرة جناية، وجناية كبيرة جدا. فهو عليه الصلاة والسلام قد ظهرت معجزاته ودلائل نبوته قبل أن يولد، وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.